فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. يعني بناء على هذا الذي أثبتناه وهو عصمة الأنبياء من الوقوع في المنهيات وأن أفعالهم دائرة في المباحات، فبناء عليه إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وصمت عنه يعني أقره ولم ينكره فإنه يفهم منه جواز الفعل وإباحته، لأن السكوت عن المنكر منكر آخر، والأنبياء منزهون كما عرفنا عن الوقوع في المعاصي والمنكرات.